قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: التزويج على نواة من ذهب. قال: أخبرنا محمد بن سلمة هو الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ لمحمد، عن ابن القاسم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبه أثر الصفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم سقت إليها؟ قال: زينة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التزويج على قدر نواة من ذهب. على قدر على نواة، التزويج على نواة من ذهب. النواة من الذهب، قيل أن المقصود بها مقدار من الذهب قيمته 5 دراهم، قيمته 5 دراهم، إلى هذا هو المقدار بالنواة من الذهب. والأصل أن النواة هي ما تكون في داخل التمرة، ما تكون في داخل التمرة التي هي أصلها، يقال لها نواة. والمراد بالنواة من الذهب مقدار من الذهب يعادل ويساوي 5 دراهم، كما يقال للأوقية 40 درهم وللنش 20 درهم، قالوا فيقال لـ5 دراهم أما يعادل 5 دراهم من الذهب يقال له نواة. وقد أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه تزوج امرأة من الأنصار وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كم سقت إليها؟ أي كم دفعت إليها من المهرا؟ فقال: قدرة. قال: زينة نواة من ذهب. زينة نواة من ذهب، زينة نواة من ذهب، يعني مقدارا من الذهب يوازن نواة، وهي يعني 5 دراهم، أي ما يعادل 5 دراهم من الفضة من الورق. قال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. الحديث يدل على أن المهر لا بد منه، وعلى أنه يكون بالقليل، لأن زينة نواة من ذهب هو شيء قليل ولا حد لأقله، أي المهر، كما أنه لا حد لأكثره، لأنه ليس هناك تحديد لأوله ولا لآخره، لكن لا تنبغي المغالاة وكثرته، الكثرة التي يكون فيها مشقة وفيها ضرر كبير على الزوج، ويجوز باليسير والقليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة، قال: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فهذا الحديث وذاك الحديث يدلان على أن الزواج يتم بالمهر اليسير والقليل، لأن 5 دراهم شيء يسير، ومقدار نواة من الذهب شيء يسير. وبعض العلماء قال إنه لا يكون أقل من 10 دراهم، ومنهم من قال لا يكون أقل من 5 دراهم، وليس هناك دليل، وليس هناك دليل يدل على هذا التحديد الذي أنه لا ينقص عنه ولا يكون دون هذا المقدار، بل الأمر في ذلك واسع، ويكون ويكون المهر بكل ما يتمول ولو كان يسيرا ولو قل عن 10 دراهم ولو قل عن 5 دراهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد. وقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، وكذلك لا حد لأكثره، والله عز وجل ذكر يعني ذلك في كتابه، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني أنه لو أعطي لهن شيء كثير جدا والإنسان أراد أن يترك المرأة ويبحث عن امرأة أخرى فإنه يطلقها ولا يأخذ منه شيئا ولا يأخذ منها شيئا ولا يأخذ منها شيئا. فلا حد لأقله ولا حد لأكثره، لكن لا تصلح المغالاة في المهور وتكون عقبة وعقبة حائلة بين الناس بين الرجال والنساء وبين الزواج الذي لا بد منه في حق الرجال وفي حق النساء. قوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات فيه مشروعية الوليمة واستحبابها، وأنها تكون ولو بالشيء اليسير، ولو بشات يعني في حق الموسرين، يعني في حق ما كان موسرا يولم ولو بشات. المقصود من ذلك أن الإرشاد إلى الوليمة ولو كانت قليلة. قوله ولو بشات هي إشارة إلى الحد الأدنى، يعني فيما يذبح من النعم، وقوله ولو بشات يعني إشارة إلى الشيء القليل، لكن هذا في حق الموسرين، ويجوز أن تكون بشيء غير اللحم كما حصل في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم على صفية، وجعل وليمة ليست من اللحم، فيجوز أن تكون بغير اللحم وتكون بأقل من ذلك، لكن في حق موسر تكون بهذا المقدار الذي هو لا يقل عن شات، لقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. وهذا اللفظ يشعر بالقلة، ومثله في الإشارة إلى القلة ولو خاتما من حديد الذي مر بنا، ومثله أيضا في القلة ما جاء في الحديث من بنى الله مسجدا ولو كمفحص السقطات، إشارة إلى الصغر. وكذلك لا تحقرن جارة من جارتها ولو فرس شات، يعني ولو كان شيئا يسيرا. فمثل هذه العبارات تأتي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها القلة ولا يراد بها الكثرة، ولا يراد بها الكثرة، يعني أولم بشات يعني أن هذا حد الأقصى أو الحد الأعلى، لأن هذا اللفظ ما عرف في التكثير وإنما عرف في التقليل، ما عرف في التكثير وإنما عرف في التقليل، ونظائره كثيرة، ومنها ما أشرت إليه من الأحاديث التي هي مثل هذا الحديث بالإشارة إلى القلة في استعمال لو، ولو خاتم من حديد، ولو فرس شات، ولو كمفحص قطات، ولو بشات، وهكذا. اقرأ الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم سقت إليها. وبه أثر الصفرة يعني الذي هو طيب النساء، وقد استدل به أو استفاد منه فهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تزوج، فسأله هل تزوجت؟ فقال نعم. قال ما سقت عليها؟ قال زنة نوات من ذهب. قال أولم ولو بشات. نعم الإسناد. قال أخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين المصري أيضا، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. نعم. عن حميد الطويل عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه خدمه 10 سنوات وكان من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شمي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها قال زينة نواة من ذهب. ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن عوف حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه طلاقة العرس يعني طلاقة الوجه يعني على إثر الزواج وعلى إثر العرس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تزوجت قال نعم امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها قال زينة نواة من ذهب. وهذا هو مقصود من إيراد الحديث الزواج أو التزويج على نواة من على زينة نواة من ذهب أو على نواة من ذهب أي مقدار نواة من ذهب يعادل 5 دراهم من الورق. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. عن النضر بن شميل عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن وقيص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة كل واحد منهم أخبر بأنه بالجنة مبتدأ وخبر في كل واحد منهم فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة ولهذا قيل لهم العشرة هم بشرين بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سردهم في حديث واحد وذكر العشرة لا مفهوم له بأن ما بشر في الجنة إلا عشرة ولكن المقصود أنهم سردوا في حديث واحد وإلا فقد ثبتت البشارة بالجنة لغيرهم من الصحابة كثيرين كالحسن والحسين وفاطمة وكعكاشة بن محصن وكثابت بن قيس بن شماس وبلال وعدد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء تبشيرهم بالجنة في أحاديث لكن غلب على هؤلاء العشرة لقب العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وأخبر أنهم في الجنة وأن كل واحد منهم أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وحديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب حاء وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. اللفظ لعبد الله. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. أيما امرأة أنكحت على صداق يعني على مقدار معين هو صداق لها أو حباء عطية أعطيت إياها من أجل الزواج أو عدة وعدت بأنها ستعطى كذا وكذا وكان هذا قبل الزواج فهو لها, وما كان بعد الزواج فهو لمن أعطيه, يعني سواء أعطيت هي أو أعطي أبوها أو أعطيت أمها, وما كان بعد الزواج فهو لمن أعطيه, لأن ما يعطى قبل الزواج هو من أجل المرأة ومن أجل الحصول على المرأة, وبعد الزواج يكون المهر قد حصل ويكون ما يعطى يعني إما لها أو لغيرها أو لها ولغيرها أو لها ولغيرها وما كان بعد الزواج فهو لمن أعطيه. وإيش؟ وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته, يعني أنه إذا أعطي شيئا وأكرم من أجل ابنته وأخته أن هذا حق, أن هذا حق وأنه يبر ويحسن إليه ويعطى من أجل أخته وابنته, حيث كان الإنسان تزوج منه وكان صهرا له, فإذا أعطاه بعد الزواج شيئا فإنه لا بأس بذلك. هذا هو معنى الحديث, وقد أورده النسائي تحت نواة من ذهب, وهو لا يدل على الترجمة ولكنه يدل من حيث المعنى على أن ما أعطيت المرأة من صداق هو لها, لكن ما في تحديد ذلك الصداق, ليس فيه تحديد ذلك الصداق ولا بيان مقدار ذلك الصداق, لا أنه زينة نواة ولا أكثر ولا أقل, وإنما هو مطلق. والإسناد قال أخبرنا هلال بن العلاء. أخبرنا هلال بن العلاء وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه شعيب بارك الله فيك. نعم. في حاء التحويل. ثم ذكر حاء التحويل ويتحول من إسناد إلى إسناد. فقال أخبرني عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي وهو ثقة وهو صدوق ثقة. أخرج له النسائي وحده. عبد الله بن محمد المصيصي ثقة. ثقة. نعم. ثقة أخرجه النسائي وحده. عن حجاج عن ابن جريج عن عمرو. عن حجاج وهو ابن محمد المصيصي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي. عن أبيه أي شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. وهنا قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص ما قال عن جده, وفهم من هذا كما جاء هنا وكما جاء في بعض الروايات أنه يصرح بالجد فيقال عبد الله بن عمرو بن العاص, ففهم منه أن شعيبا يروي عن جده الصحابي عبد الله بن عمرو العاص وليس يروي عن أبيه الذي هو جد عمر وهو محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص, لأنه لو كان كذلك يكون مرسلا, لأن محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم, فلو انتهى الإسناد إليه فصار عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, يعني جده هو وليس جد أبيه, يعني يكون الحديث مرسل لأن محمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عمرو بن شعيب يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده وهو نفسه جد عمرو بن شعيب لأن جد أبيه جد له، فسواء قال عن جده جده هو أو جد أبيه هو جده لأن جد أبيه جد له، وآباء الأبي وأجداده أجداد لأبنائه. في هذا يعني وغيره من الأحاديث التي فيها التصريح باسم الجد وأنه عبد الله بن عمرو العاص الذي هو جد شعيب وهو نفسه أيضا جد لعمرو بن شعيب، يدل على أن الجد في الأحاديث المجملة التي فيها عمرو بن شعيب نبيه عن جده المراد به عبد الله بن عمرو، وعلى هذا يكون الحديث متصل وليس بمنقطع. لكن لو كان المقصود به محمد ابن عبد الله بن عمرو ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني معناه يكون مرسل، لأن الصحابي التابع إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهو مرسل، إذا قال التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهو مرسل. وعلى هذا فتسميته تدل على أن الجد هو عبد الله بن عمرو. وقد قال الحافظ بن حجر وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وقالوا إن الحديث إذا صار صحيحا إلى عبد الله إلى عمرو بن شعيب فهو لا يقل عن درجة الحسن، لأن رواية عمرو بن شعيب نبيه عن جده هي من قبيل الحسن، لأن كل منهما صدوق، عمرو صدوق وأبوه صدوق فحديثهم حسن. لكن هذا إذا كان الإسناد إلى عمرو سليم، أما إن كان فيه علة انقطاع أو ضعف وما إلى ذلك فالأمر كما يذكر في حق الرجال، لكن إن كان سليما ومستقيما إلى عمرو بن شعيب فهو يكون حسنا، لأن حديث عمرو بن شعيب حسن، حديث عمرو حسن، وحديث أبي شعيب حسن، لأن كل من هو صدوق، لأن كل من هو صدوق يعني حديثه من قبيل الحسن. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فهو صحابي جليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم من صغار الصحابة، والحديث ضعفه الشيخ الألباني وذكره في السلسلة الضعيفة في رقم 1007، وحكم بضعفه من أجل أن في إسناده ابن جريج وقد رواه بالعنعنة، لكن كما نرى عند النسائي في الطريق الأولى أنه صرح في التحديث، لأن ابن جريج قال حدثني عمرو بن شعيب، حدثني عمرو بن شعيب، فهو لم يعنعن عنعنة في الطريق الثانية التي طريق عبد الله محمد بن تميم، وأما طريق هلال بن العلاء هلال بن العلاء فإنه صرح بالتحديث، قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب، وعلى هذا فيكون لا تدليس فيه وزال احتمال التدليس الذي فيه. و الشيخ ذكر من خرجه من الأئمة ومنهم الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وقال إنه ضعيف لأن فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه، وهو مدلس وقد عنعنه، لكن الطريقة الأولى التي معنا فيها التصريح بالتحديث وليس بالعنعنة، فيزول احتمال التدليس، وإنما احتمال التدليس في الطريقة الثانية. لكن المدلس إذا صرح بالسماع في موضع من المواضع فإنه لا يكون مدلسا، لا يكون الحديث مدلسا أو الإسناد مدلسا، وإنما يكون متصلا. نعم. قال إباحة التزويج بغير صداق. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائد بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتي عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا. قال أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة. فرفع عبد الله يديه وكبر. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هو التزويج بغير صداق. نعم، إباحة التزويج. إباحة التزويج بغير صداق. المقصود من هذه الترجمة أن عقد النكاح يتم ويجوز ويباح بغير أن يتفق على صداق، لكن لا يعني ذلك إنه ما في صداق أصلا، فيرجع في ذلك إلى مهر المثل، يرجع في ذلك إلى مهر المثل. هذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمة. ليس مقصود النسائي أن التزويج يباح بدون صداق، وأن الصداق يعني يسقط، وأنه لا يلزم، لأن الأحاديث التي مرت في قصة الواهبة نفسها وقال التمس ولو خاتم من حديد، ثم صار الأمر إلى أن يعلمها شيئا من القرآن، يدل على أن الصداق لازم. لكن الترجمة المقصود منها أنه ليس من شرط العقد أن يكون هناك مهر متفق عليه، بل يصح العقد ولو لم يسمى مهر، ولو لم يسمى مهر ويعين مهر، لكن يرجع في ذلك إلى مهر المثل، يرجع في ذلك إلى مهر المثل. هذا المقصود من هذه الترجمة. فلا يفهم منها أن النسائي يقول بجواز الزواج أو بإباحة الزواج من غير أن يكون صداقا أصلا، من غير أن يكون هناك صداق أصلا. والفهم للكلام لا بد منه، لأن الحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة دال على هذا، لأنه تزوج رجل بامرأة ولم يسمي لها مهرا، يعني معناه فالعقد صحيح، العقد صحيح ولم يسمى مهر. لكن هل يسقط المهر؟ لا، لا يسقط المهر، بل يرجع إلى مهر المثل، يرجع إلى مهر المثل. وبالمناسبة أقول إنه ينبغي الاحتياط في فهم الكلام ومعرفته على حقيقته، وأن لا يفهم يعني شيء غير ما أراده المتكلم وغير ما قصده المتكلم أو المحدث، لأن العبارة إباحة التزويج بغير صداق هذا هو معناها وهذا هو مفهومها، يعني معناها أنه لا ليس من شرط العقد أن يكون علم الصداق، فيكون إذا لم يكن الصداق معناه أنه لا عبرة بالعقد، لا، العبرة العقد يعتبر، لكن ما يسقط الصداق ولا يعني يكون الصداق يعني ما له وجود، لا يوجد، ولكن يرجع فيه إلى مهر المثل. أذكر بالمناسبة واحد من الطلاب سألني وقال أنا ما فهمت في الدرس يعني كون الأخ من الرضاع، يعني الأخ من الرضاع يعني أو الأخت من الرضاع أنها ما تحرم، يعني سبق أني سئلت يعني في هذا في الدرس عن رجل أخوه من أبيه يريد أن يتزوج أخته من أمه، وقلت أن هذا لا بأس به، لأن أخته من أمه أجنبية من أخته من أخيه من أبيه، فمن النسب يعني لا بأس، وكذلك من الرضاع إذا وجد لا بأس، لأن كل واحد أجنبي من الآخر، يعني إنسان يعني ولد لأبيه ثم أبوه تزوج وصار له منها ولد من المرأة الثانية فصار أخا لأبيه، ثم أمه كانت متزوجة من قبل ولها بنت، ثم تزوجها أبوه وولدت يعني له، فصار له أخ من الأب وأخ من الرضاع من, من, من, من الأم وأخت من الأم، فأخوه من أبيه له أن يتزوج أخته من أمه، لأن أخوه من أبيه أجنبي عن أخته من أمه أجنبي، فمثل هذا جائز، وليس فيه أن الإنسان يتزوج أخته من أمه من الرضاع، لأن هذه مسألة أخرى، ولا يتزوج الإنسان أخته من أمه من الرضاع لأنه يحرم الرضاع ما يحرم النسب، وإنما المقصود الذي جاء ذكره في السؤال والذي سئلت عنه وأجبت عليه أن رجلا له أخ من أبيه وله أخ من أمه أخت من أمه، وأراد أن يتزوج أخوه من أبيه أخته من أمه، هل أخوه من أبيه محرم لأخته من أمه؟ أبدا أجنبي منه، لأن هذه بنت رجل يعني كان زوجا لأمه من قبل، وهذا ولد لأبيه من امرأة كانت من قبل، وكان هذا الشخص عقب ما تزوج بهذه المرأة التي لها بنت وولد له ولد، صار ذلك الولد أخ للبنت من الأم وأخ للولد من الأب، فيجوز لأخيه من أبيه أن يتزوج أخته من أمه، وكذلك لو كان يعني بالنسبة للرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومثل هذا لا يحرم من النسب فلا يحرم مثله في الرضاع، لكن الأخت من الأم من الرضاع ما أحد يقول أنها حلال وأنه يجوز الإنسان يتزوجها لأنها أخته، لكن المسألة ليست في هذه المسألة، يعني ينبغي أن تفهم كما ذكر أخوه من أبيه يتزوج أخته من أمه، ما هو يتزوج أخته من أمه من الرضاع. إباحة التزويج بغير صداق. إباحة التزويج بغير صداق. أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث معقل بن سنان رجل من أشجع، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، وكانت عقد عليها رجل ولم يسمي لها مهرا ومات، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لها مهر نسائها يعني مهر مثيلاتها، وعليها العدة ولها الميراث، وعليها العدة ولها الميراث، هذا هو نفس الحديث. وكانت المسألة عرضت على أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان لا يعلم فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اسألوا هل تجدون فيها أثرا، يعني أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبحثوا فلم يجدوا، فبحثوا فلم يجدوا أثرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتهد برأيه وقال أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، كما جاء في بعض الروايات. ثم قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا نقصان، وعليها العدة ولها الميراث، وعليها العدة 4 أشهر و10، ولها الميراث لأنها زوجة مات عنها زوجها فترثه. ثم إن الخبر انتشر، فجاء رجل من أشجع، وجاء في الحديث الذي بعد هذا أنه معقل بن سنان الأشجعي، معقل بن سنان الأشجعي، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا هي بروع بنت واشق بما قضيت به، يعني هذا الذي اجتهدت فيه يعني أصبت ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمت بما حكم به رسول الله، وأفتيت بما أفتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن لها مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث. فعند ذلك رفع يديه وكبر يعني فرحا وسرورا بأنه هذا الاجتهاد الذي اجتهده وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا نزلت نازلة يجتهد العالم في بيان حكمها، فإن وفق للصواب حصل أجرين، وإن لم يوفق وأخطأ الصواب حصل أجرا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اجتهد وأتى بهذا هذه الفتوى، وتبين بعد ذلك أنها مطابقة لما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جاء معقل بن سنان الأشجعي وأخبر بأنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله فرفع يديه وكبر يعني فرحا وسرورا حيث وافق الصواب وحيث وافق اجتهاده ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه عند الفرح يكبر ويحصل التكبير، ما هو يحصل التصفيق مثل ما يحصل عند بعض الناس عندما يصفقون، بل السنة هي التكبير كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتزل نساءه فقال: طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فقال: الله أكبر، يعني فرحا وسرورا. وكان أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، طلق نساءه. وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تكون ثلث الجنة، أن تكون نصف الجنة، وفي كل مرة يكبرون يقول: الله أكبر الله أكبر، يعني فرحا وسرورا. وهنا فعل ابن مسعود رضي الله عنه رفع يديه وكبر يعني فرحا وسرورا بأن اجتهاده وافق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجري من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يسألون ويبحثون عن الدليل، يعني مسعود رضي الله عنه ما أفتى على طول، وإنما تريث وقال: اسألوا هل تجدون فيها أثرا، يعني هل تجدون فيها أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمهل. وفي بعض الروايات أنه تركهم شهرا ومكث شهرا وهم يراجعون ويترددون عليه، وفي الآخر بعد أن ألحوا عليه اجتهد وقال لهم ما قال، وتبين أن ما قاله مطابق لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن ابن مسعود وعن الصحابة أجمعين. تقرأ المتن. لامرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها، يعني أثرا. قال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا، في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة. فرفع عبد الله يديه وكبر. إذن المرفوع هو ما جاء عن الأشجعي، وقد جاء تسميته في الحديث الرواية الثانية، وأنه معقل بن سنان الأشجعي، إنه رجل مبهم. هنا قال رجل من أشجع فهو مبهم، وهو صحابي، والصحابة يعني سواء عرفت أسماءهم أو لم تعرف، ما دام يعني هو صحابي فالمجهول فيهم في حكم المعلوم، المجهول فيهم معلوم، ولا تضر الجهالة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الرجل المبهم جاء مسمى في الرواية الثانية التي هي رواية معقل الذي وهو معقل بن يسار بن سنان الأشجعي, وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. حديث معقل بن سنان الأشجعي أخرجه أصحاب السنن الأربعة. يعني ومثل هذا الذي حصل من عبد الله بن مسعود أو لعبد الله بن مسعود ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ولقيه أمراء إلى جناد وفيهم أبو عبيدة, وكان الطاعون وقع في الشام, فقالوا له يا أمير المؤمنين لا تدخل, لا تدخل على الطاعون, معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضهم للموت. بعض الصحابة قالوا ادخل ولا ترجع ولا تفر من قدر الله, فرضي الله عنه استدعى المهاجرين وسألهم هل يعلمون فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما كان عندهم شيء. سأل الأنصار, استدعى الأنصار سألهم, استدعى مسلمة الفتح, وكل يختلفون, أحد يشير له بكذا وأحد يشير بكذا, فاجتهد وعزم على أن يرجع وقال إني مصبح على ظهر, يعني بكرة في الصباح يعني برجع المدينة, أركب وأرجع المدينة. فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قال هي يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله, نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما كان حاضر المحاورة والكلام الذي جرى, وكان عنده فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء قال قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه, وإن وقع وأنتم لستم فيها فلا تدخلوا عليه. فصار اجتهاد عمر والذي انتهى إليه عمر رضي الله عنه موافق لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من كونه اجتهد ورأى أن يرجع وأن لا يدخل على البلد اللي فيه الطاعون, وأن لا يدخل على البلد الذي فيه الطاعون, فصار ما صار إليه وما انتهى إليه اجتهاده. وكان هذا بعد مشاورات وأسئلة للصحابة المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح, ولم يذكر أحد فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عند ذلك اجتهد وعزم على الرجوع, ورجح أنه لا يدخل بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في بلد في البلد اللي فيه الطاعون فلا يعرضهم للموت. فكان هذا الذي صار إليه وأداه إليه اجتهاده مطابقا لما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والتي كانت عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه. ففرح عمر رضي الله عنه عندما بلغه حديث عبد الرحمن بن عوف وأخبره عبد الرحمن بن عوف بالحديث, فرح لأن اجتهاده صار مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كالذي حصل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث رفع يديه وكبر فرحا وسرورا لكون اجتهاده طابق ما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن. أخبرنا عبد الرحمن هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن, عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المخرمي, وهو صدوق. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. يعني ليس هناك عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن. ليس في رجال الكتب يعني من هو كذلك, يعني الذي يروي عنه النسائي, وإنما الذي يروي عنه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن, وهو الذي ذكره في تحت الإشراف. لأن قال عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن, عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن المخرمي صدوق أخرج له مسلم أصحاب السنن, أصحاب السنن الأربعة, صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله. عن أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم, وهو صدوق ربما أخطأ, أخرج له البخاري وأبو داود في فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه, وهو صدوق ربما أخطأ, أحدث أخرج له البخاري وأبو داود في فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه. عن زائدة بن قدامة. عن زائدة بن قدامة هو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. عن علقمة. عن علقمة بن يزيد بن قيس النخعي والأسود أخوه بن يزيد بن قيس النخعي وهما ثقتان أخرج لكل منهما أصحاب الكتب الستة وهما خال إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي يروي عن خاليه علقمة والأسود. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن رجل من أشجع. عن رجل من أشجع هو مبهم وقد جاء مبينا في الحديث الذي بعد هذا الرواية الثانية وهو معقل بن سنان الأشجعي وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. فمن ذلك أن الصحابي له اجتهاد وتعبد به. نعم الصحابي له اجتهاد يجتهد يعني عندما تنزل النازلة يعني يجتهد في معرفة الحق ثم ينتهي إلى ما يؤديه إلى اجتهاده، فإن أصاب الحق في اجتهاده أجر أجرين، أجر للاجتهاد وأجر للإصابة، وإن لم يصب الحق فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور وخطأه مغفور. الصحابة وغير الصحابة يجتهدون في النوازل. هنا بارك الله فيك أنه لم يدخل بها. نعم لم يدخل بها ومن أجل هذا جزم بأن يعني كما في بعض الروايات 14 لأن المدخول بها قد تكون حامل والحامل عدتها وضع الحمل عدتها وضع حملها، لكن غير المدخول بها غير المدخول بها وكذلك المدخول بها التي هي ليست حاملا تكون عدة الجميع 14 يعني في المتوفى عنها وهي غير مدخول بها يعني ترث وعليها العدة والإحداد على الزوج 14 14 هي والمدخول بها سواء الست. هي والمدخول بها سواء إذا كانت ليست بحامل. نعم. أما إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. نعم. أي نعم. لكن هذا يختلف حال الطلاق عن حال الطلاق، لأن الطلاق إذا طلقها يعني قبل الدخول ليس هناك عدة، ليس هناك عدة تبين يعني تبين منه. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة. يعني قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث الأسود غير زائدة، يعني هو الذي جاء في إسناده وفي رواته الأسود مع علقمة، يعني غيره يذكر علقمة ولا يذكر الأسود، وهو ذكر علقمة والأسود، فذكر الأسود ممن فرد به زائدة بخلاف علقمة فإنه جاء عن غير زائدة. نعم فيه يعني قال الله أكبر لا يكون بالتكبير بدون دعاء على المروة وعلى الصفا والمروة الإنسان يرفع يديه ويكبر بدون دعاء، يعني يكبر ويرفع يديه بدون دعاء. ها؟ صحيح لكنه يعني بس يعني ما هو التكبير يعني الله أكبر هكذا زي ما يكبر في الصلاة زي ما يفعل بعض الناس إذا استقبلوا الصفا إذا كان في الصفا والمروة الله أكبر الله أكبر ويشير إلى الكعبة، لا يقول الله يقول إنسان هكذا الله أكبر الله أكبر. نعم ويدعو ويأتي بالذكر والدعاء لكنه رافع عن يديه بدون تكبير بدون إشارة إلى بدون إشارة إلى الكعبة وإنما بالرفع الله أكبر الله أكبر. ومثل ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه لما كان في الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ودخل هذا وأشار إليه بأن يبقى فرفع يديه وقال الحمد لله ثم تأخر وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين ما يلزم أن يكون للدعاء بل يكون أيضا مع التكبير ومع الحمد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتي في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. وهذه الطريقة الثانية عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل التي قبلها، إلا أن فيها تسمية الرجل المبهم من أشجع، فيها تسمية الرجل المبهم من أشجع، وأنه معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يعني أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بمثل هذا القضاء الذي قضى به ابن مسعود، يعني فيكون قضاء ابن مسعود وافق السنة ووافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذه الرواية أنهم اختلفوا عليه شهرا يترددون عليه ما أفتاهم، لأنه ما عنده فيها نص، فلما كثرت أردادهم عليه وأرادوا أن يعرف الحكم اجتهد هذا الاجتهاد الذي وافق فيه الصواب، اجتهد هذا الاجتهاد الذي وافق فيه الصواب رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، عن منصور بن المعتمر وقد مر ذكره، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهنا ما ذكر الأسود الذي قال النسائي قبل ما أعلم أحد ذكر الأسود، يعني في الإسناد إلا زائدة بن قدامة، هذا من الأسانيد التي جاءت من غير طريق زائدة وليس فيها ذكر الأسود، وإنما فيها ذكر علقمة وحده. عن معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان رضي الله عنه فقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى به في بروع بنت واشق. ثم أورد النسائي حديث مسعود من طريق أخرى، حديث معقل بن يسار بن سنان الذي فيه فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وهي مثل ما تقدم. وأما الإسناد قال أخبرنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور المشهور بالكوسج المروزي وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سفيان الثوري عن فراس ابن يحيى الكوفي وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب، صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن مسروق بن أجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا، عن عبد الله عن معقل بن سنان وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه مثله. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وأحال على الطريق على الحديث الرواية السابقة قبلها فقال مثله، أي أن المتن مثل المتن الذي قبله، وكلمة مثله تعني المماثلة بخلاف كلمة نحوه فإنها تعني المماثلة في المعنى مع الاختلاف في اللفظ، تعني المماثلة في المعنى مع الاختلاف في اللفظ، أما كلمة مثله فتعني المماثلة في اللفظ والمعنى، والاتفاق في اللفظ والمعنى, أي أن المتن لهذا الحديث الذي لم يذكر متنه مطابق ومماثل لمتن الحديث الذي قبله الإسناد الذي قبله. قال أخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله, وكل هؤلاء مر ذكرهم. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يجمعها إليه حتى مات, فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد علي من هذه, فأتوا غيري, فاختلفوا إليه فيها شهرا, ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك. قال سأقول فيها بجهد رأيي, فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له, وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله منه براء. أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط, ولها الميراث وعليها العدة 4 أشهر و10. قال وذلك بمسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق. قال فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن جماعة من أشجع فيهم معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه, وذلك في قصة الاستفتاء الذي استفتي عنه في المرأة التي تزوجها رجل ولم يجمعها إليه ولم يفرض لها صداقة, يعني ما دخل عليها وما فرض لها صداقا, فقال ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة أشد علي من هذه, لأنه ما يعرف فيها جواب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, اسألوا عن غيري, اسألوا عنها غيري. فقالوا له من نسأل غيرك, لا نعلم أحد نسأله في هذا البلد وأنت من جلة أصحاب رسول الله, يعني جمع جليل, فليس هناك أحد نسأله, فأفتنا. فقال أقول فيها برأيي أو أجتهد رأيي, ثم ذكر ما انتهى إليه رأيه وقال في آخر وقال هيكو صوابا فمن الله وحده لا شريك له وهو المتفضل بالتوفيق والامتنان, وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان, والله هو رسوله وراء من ذلك. لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فشهد أناس من أشجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيهم بامرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا وهي بروع بنت واشق, فحكم بأن لها العدة, بأن لها صداق مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث. قالوا فما رأينا ابن مسعود فرحا فما رأينا عبد الله بن مسعود فرحا فرحا فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه, ما رأينا مسعود فرحا فرحة يومئذ إلا بإسلامه, يعني ما هناك فرحة أعظم من هذه الفرحة إلا فرح يوم أنها أسلم, فرحه يوم أسلم, هذا يعني أعظم فرح حصل له, وهذا الذي حصل منه فرح شديد ما رأوا مثله إلا فرحته يوم أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه, لأنه هذا الفرح لأنه وافق الصواب في اجتهاده ووافق الحق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان أن الذين شهد 10 أمه 10 عدد جماعة من أشجع, ولكن الذي سمي منهم في بعض الأسانيد معقل بن سنان الأشجعي, وكما هو معلوم الجهالة في الصحابة لا تؤثر, ولكن قد علم واحد من هؤلاء الذين هم من أشجع وهو معقل بن سنان رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي بن حجر. ومثل هذه الكلمة التي قالوها عن عبد الله بن مسعود في فرحه فرح شديد وأن ما هناك أعظم منه إلا فرحه بالإسلام ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه لما قال لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام يعني بعد فرحنا بإسلامنا وخروجنا من الظلمات إلى النور ودخولنا في هذا الدين الحنيف الذي هو أعظم نعمة وأجل نعمة. ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم.